بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر ما وقت أبو ذر رضي الله عنه وعليه حلة نوفد جوڑوا وعلى غلامه مثلها وفي غلام دا سوا فسألت عن ذلك ما تددي تفوسك قال فذكران وذكر كلمه شاب رجلا د بدر دی ویلو یو شریط په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو پاغه کفای رب امی د مور په غور ور کړو چې ستا مور هو اعجمی ادا قال فات الرجل راغله او د غسړې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا الله حبيب ترا غلو فذكر ذلك لو ذا خبره ورته ذکر کړو نبی دې السلام دې انکه امرون کی جاهلیتن تو خو یوداس سر چپتا کی د جاهلیت خوی نه اخوانو کو وخولکم دا خوستا سرونه دي وخولكم استاسو خادمان دی جعلهم الله تحت ایدیکم گرزودی دی اللہ استاسو دلا سنو دلان دی فمن کان اخوه تحت یدی ارا سوق جی رور د لاندې د لاسونو د فل یطعمه مما یاکلو نو دې تو امر کی دا نه چې دې خوري ول یلبسو ما یلبسو هغه ته دې جامې ور کی دا نه چې کومه جامې دې اغوندي ولا تکلفوهم او دیم مکلف کوي ما داس کارونو یغلبهم چی اغا پدوی غالب وی او داغی کورور تگرانو مشکل وی فا ان کلفتو موهم او کدی ودی او گران کار مکلف کلفاعیلوهم علیه نو مدد کوئی دلوی سر پاغی کی اسلام گورد نوکر خادم داغ سرم دخو اخلاقو حکم کڑے وبه قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه عن العجلان مولى فاطمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال الله ابي فرمایلی للمملوك طعامه دپارد مری بداغت وامی وکسوته او داغ جامی وی ولا یکلف او دی مکلف کول نشی د عملنا الا مگر فا یتیقو چ دی داغ طاقت لري او د طاقت نه سیوا بوج به پینا چه وبه قال حدثنا الكنبي قال حدثنا داود بن قيس موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادم طعامه فل تیار کی د پاره د استاد خادم طعام نه ثم جاء او به ورت داراړو وقد ولي حره د دې د ګرمایش هغه والی جوړ شه د دې په پخولو کې څومره ګرمي برداشت کده اور تب ودخانه د دې د لوګي فَلْيُقْعِدْهُما حُزَام سَرَدِ كِنَوِي فَلْيَأْكُلَا دِمُخْرِ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْهُوفًا قَلِيلًا كَدُعَام دَاسِ لُغُو لَكَ طَعَام دِ فَلْيَدْعَ فِي يَدِي نُكِيدِ دِ پَلاس دِ نوکر او خادم کې دینا اوکلتن اوکلتین یو نړی ادو نړی قال داود یعنی لقمتن او لقمتین دا اوکلتن او اوکلتین معنی در توکا یو نړی دو دیدتم پلاسو کیور کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد اذا نصح يوم رايت كل خير خواوي لسيد النخب المالك واحسن عباده الله او ده الله عبادتهم په خيسته طريقي کوي فله اجره مرتين دد پار بھئی اجر دد دوکرتا و بهی قال حدثنی زہر بن حرب محمد بن المسنا قال حدثنا یحیٰ وهو القطان ها و بهی قال حدثنا محمد بن نمیر قال حدثنا بهی قال حدثنا ابو بکر بن نبی شیوہ قال حدثنا ابن نمیر و ابو سامت کل من عبید اللہ قال و حدثنا حارون بن سعید الایلیو قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا اسامة جميعا نافعا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للعبد المملوك المصلح اجران دپار دمرئی چې د بل په ملکیت کې وي خو نیک دی دعا جوړه ندي والذي نفس ابي هريره بيديه باغزات مې د قسم وي وای چې نفس ابو هريره رضی الله عنه دا پلا سوته لولي لول الجهاد في سبيل الله فچرنو جہاد دا اللہ لارک والحج و حج و بر امی و احسان و نیکی دا مور نماسرا قدادر اعمال نوی لاحبب تو نموت و نمملوکن نزخ و خوم چیز مرشوی و زدبل چام رہے و غلام وی دام خوخلا زکا مرئیبانی جہاد نشتا و نحشتا زکا طاقت ندرین قال وبلغنا ان ابا هريره رضي الله عنه لم يكن يحج دینو چې حج کړو حتا ماتت امه تر دې چې مور مړه شو له صحبت یې راغې صحبت یې پر خو خدمت دې دې کې مراد نفلی حج دې زکا حج خود حجۃ الاسلام کړه د الله د حبیب په زمانہ کې نو د مور خدمت په نفلی حج مخ کې کړو وجه سره د مور سره نیکی او خدمت فرض ده او چې حج دی او زلکو نو بیا خو نفلی ده او علماء لیکلي دي چې پلار او مور د نفلی حج نه بچي منی کول شي او د فرضی نه نشي منی کوله چې کله سو عذر وی قال ابو طوار فی حدیث للعبد المصلح ولم یذکر المملوک او د مملوک ذکر نه فرمایله وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي قال اخبرني يونس بن شهاب عن الاسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده الفاظ فكنشتا وبه قرات سنا ابو بکر بن ابي شهاب ابو قريب قرات سنا ابو معاويه الامش انا بي صالح انا بي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادى العبد حق الله قال چي ادا کوي او مره حق د الله حق مواليه او حق د مالکانو کان له اجران دت بدو اجره قال فحدثتهما كعبا وفحدثتها كعبا دي حديث می کعب له بیان کړو فقال كعب ليس عليه حساب اي په دې حساب ني ولا على مؤمن مزهد او نو پاغ مؤمن المزهد اے دے وہ حساب بھی نہیں دکھا جرے ڈیر دے آو دے لفظ مزہد استعمال کو مزہد وی قلیل المال تا چھ مالی لگی مومن مزہد چاہتا ہوئی چھ مالی لگی بس ضروریات انہیں پورا کی گی نا ابا صرف اکوت لا یموت ته دمر دې چې بس مرچی کې نه دمر رزق ملاوي د مزهد معنا وا قلیل المال چې مالی لګوي د ابو هره رضی الله عنه د مور وی او میمنو مو او شو کوئی میمونه ودا صحابیه وا اول کې اسلام نور اوره خو به اسلام راړو وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمش بهذا الاسناد وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه قال هذا ما تاغد حدثنا ابو هريره رضي الله عنه چه حدیث بیان کړه موږ ته ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نو ذکر کلا حدیث او د دې ندام چه رسول الله صلی الله علیه وسلم نعما للمملوک سخدی د پارد مری یو توفا جو وفات کړی شي یحسن عبادت الله او د الله عبادت په خیست طریقې کوي وا صحابه سیده او د خپل مالک سره مرګرتیام خکای نعما له سخدی د پارا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شرك له في عبد چاچ آزاد کو یا سجد دو په غلام کی او د دې آزادون کی د پاره مال او یا بلغ ثمن العبد او رسیږي قیمت او پیسو د غلام تا نقوم علیه قیمت العدل دا غلام با قیمت بو لگو لشی پا دا قیمت دا انصاف فا اعفوتی شرکاہو یا فا اعطا شرکاہو حصصهم ور با کی دی صداران و تدائی سے وعتق علیه العبد غلام با پدا ذات شی وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُمَا عَتَقًا اګه د خپل عيسى آزاده ک خنور مالدار نه نو آزاد شو دي غلام ناغه چې آزاد شو په به قاهد دسنا ابن نومه قاهد سنا وی قاهد سنا عبد الله النافع ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شرك له مملوک چا چې آزاد کړي وي صاد عمرینا نفعله عتقه كله پد دد ټول آزاد لازم ني ان کان له مالن کرد مالوی ابو لوغ ثمنه او رسیگی قیمت د دې مریو غلام تا نو دې بد اټول آزاد ای فلم یکل له مال اکنی د دې پر مال نو عتق منهما عتق آزاد بشید غلام ناغه چه آزاد شوه په دې قرات سنا شیبان ابو فروا قرات سنا جرير ابن حازم الناف المولى عبد الله ابن عمر ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق نصيبا له في عبد چا چې آزاد کوي سجد د پاره وي په غلام کې فکان له من المال يد د پاره د مالنا قدر ما يبلغ قيمته فاندازي هغه چې د قیمت تر رسیږي کوئی مال هي نو قیمت به له ګولې شپه د قیمت تر قیمت قیمت عادل قیمت د انصاف او سره مال نشتا ویلا فقد عتق منهما عتق آزاد بشی داغ ناغ چه آزاد شوی و بیه قرارت سلام قطب ابن سعید و محمد ابن رمین اللیس ابن سعد و بیه قرارت سلام محمد ابن مسلح قرارت سلام دلواب قرارت سلام قطب ابن سعید و بیه قرارت سلام ابو ربیع ابو کامل قال حدثنا عماد و ابن زید قال و حدثنی زهر ابن حرب قرارت سلام اشمائل یعنی ابن علی کلاهما نیوب و بیه قال حدثنا عساق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن زید قال اخبرنا اسماعیل ابن امیہ و بیه قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابی فدیک عن ابن ابی ذئب و بیه قال حدثنا هارون ابن سعید الایلی قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا اسامه ابن زید كل هؤلاء الناس من ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليس في حديثهم لدي في حديث كدا نشتا فإن لم يكن له مال كمالني فقد عتق منه ما عتقا مگر في حديث دا أيوب ويحيى ويحيى بن سعيد كي فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث دي دا جملة في حديث كي ذكر كري وقال او دې دوار ویلا ند یو شون فی حدیث شدا یو شعر په حدیث کې وقال هو نافع من قبلی یا کوي دې امام نافع د خپل طرف نه ولیس فی روایت احد منهم پیشته پر روایت یو دې دوی کې چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم الا فی حدیث لیس ابن سعد نګورو نور دغه جمله نور نه ذکر کړي ادي بازي ذکر کړي دا بازي دا جمله ذکر کړي او بازي نه ذکر کړي وبه قال حدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عينا قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن سالم بن عبد الله النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا چاچ ازاد کو عمره بینه و بین اخر شداد داود بن پمنس کی شریکو نقوم عليه في ماله دې قیمت وو لګولې شي په دې آزاد اونکي په مال د دې قیمت عادي قیمت د انصاف لا وکسا ولا شتتا نب پکې کمی او نب زیاتې ثم اعتقال فی ماله یا بابات شي په دې مال د دې کان موسرن کده مالدار وي وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن ما بن نزوري عن سالم بن ابي عمر رضي الله عنهما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتک شرک اللہ فی عبد چاچ ازادک ابرخ شددو پا غلام کی نو عتق ما بقی فی مالی ازاد بشی اغچ باقی دپا مال کی اذا کان لہو مال ان کل شددی ازاد ان کی مالوی یا بلغو ثمن العبد او رسیگی پیشو دو غلام تا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار ولد ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة عن نذر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في المملوك تم ري بارك يويد بين رجلين چه پمند دو شروع کی فيعتق احدهما یو پک اخپل ابرخ آزاد کی قال یزمنو دیبت بلد تاوان زامنوی و بیهی قال حدثنا و بید اللہ ابن معاد قال حدثنا بی قال حدثنا شومت بیاد الاسناد من آتکا شقیسا چاچ ازاد کس ابرخ و آدم املوکنا فهو حر فی مالی دیبا ازاد دیشی پمال ددکی وبهي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي عروبه عن قطاع عن النزر بن انس بن بشير بن نهيك عن النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقي سر چاچ آزاد کي وبرخد دو پيو غلام کي فخلاصه في مالي اوس د خلاصون د مريتوب نه چکم باقي صفات ده اب امد د پمال کی ان کان له مال ان کد لر مال وی فیل لم یکل له مال ان کد مال نی استسعی العبد دی مریتا با دن بطلب د کوشش کی دیشی جی گٹا ادا اخبل ابرخ دی بل لور کچی ازاد چی غیر مشکوکن علی نبی سختی کلی شوی پد وبیهی قراد سنا ابو بکر ابن ویشین قراد سنا علی ابن مسلم محمد ابن ویشین قال قاها وبي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس جميعا من ابن ابي عروبه بهذا الاسناد وفي حديث عيسى ثم يستصعى بیا بدن طلب د کوشش کی دیشی چې غټا ادي باقی مالک له ورکوا في نصيب الذي فبرخ داکس کے لم يعتق چې هغه نه ذات کړي او غیر مشکوک نه له پد وسختی نشي ګیره وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي وابو بكر بن ابي شيبه وظهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق سته مملوكين له يو سړي ذات کلوش په غلامان چې ددو په وخت مرکی لم يكن له مال غيرهم دین علاوه نور مال نو فدعا بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی حبیب دا غلامان روغت الفجزاهم مفثلاثا ندی دریزا یکل ثم اقرابین ندی بمز بی خسن واچولو فاعتق اسنین ندویتی ازاد کل و ارق اربعتن او سلور غلامان حساب کړ تاسو لکه چې وصیت پدری با کی صحیح کیږي ادش په ګدره ما دوه دي کړه وقال له قولا شديدا دته ډیره سخت خبره وکا چې ګوره د شریعت نه خلاف کار دې کړي ادا سو لو علمنا ما صلینا علی وی کوم لا پته ادا سو کړي ما په جنازي موږ نه وکړ ټولر څه دې سکل خیرات کې وارثان محروم کې ادا چلی ګبنا لکه باز مو کسړې لیکلو کې بل چا پس او وارثان محروم پرې خو و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابن ابي عمر عن الثقفي کلاهما نیوب بیاد الاسناد اما حماد فحدیثو کروایت ابن علی و اما سقفیو فمیدیسی ان رجل من الانسوار یو سریدان سوار رو حسیت کرو انمو دی بہت امر دیدکی فاعتک ستت مملوکین شپږ غلامان آزاد کړو. نو الله حبیب ولا غصه شو د غشان یو کړ. و به قرات سنا محمد ابن منهال الزرير و احمد ابن عبدتا قال حدثنا يزيد بن زريع قرات سنا شام حسان عن محمد ابن سيرين عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي وحماد وصلى الله تعالى على خير محمد عليه وسلم.